الله يعلم حاجتي ومكاني في غربة بين الثلوج أعاني مد الأيادي دثروني إنني في كربة وأرى الحياة أماني مد الأيادي دثروني إنني في كربة وأرى الحياة أماني في كربة وأرى الحياة أماني. الله يعطي منفقا خلفا فلا تتأثر بمكائد الشيطان خلفا فلا تتأثر بمكائد الشيطان. الله يعلم حاجتي ومكاني في غربة بين الثلوج أعاني مد الأيادي دثروني إنني في كربة وأرى الحياة أماني في كربة مد الأيادي دثروني دثروني في كربة وأرى الحياة أماني في كربة وأرى الحياة أماني.